وزنها من باب العدل، فكيف تجيبون عليهم؟ أن الوزن والقيامة لإظهار العدل وبين الفضل. لإظهار العدل وبين الفضل، نعم. أيضاً لدفع حجة من يحتج. قطع المحتج عندما يرى أعماله أمامه. خلاص ما يستطيع أن يقول شيء. نعم. تفضل يا أبا سلام. أن في هذا فيه تلاعب بالنصوص. الأمر الرابع أننا إذا قلنا أنه عبث فهذا ينطبق على الكتاب. أحسن. فهل يقولون بهذا؟ أي نعم. نشر الدواوين، النشر ما معناه يا شيخ أحمد؟ الفتح. أحسنت. إذن الدواوين تنشر، ما أدلة في أدلة على أن ما يستر من العباد يكتب؟ آية بغضة ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. نعم. سنكتب شهادتهم سنكتب شهادتهم ويسألون، ستكتب شهادتهم ويسألون وغيرها كرام من كاتبين وغيرها. من أدلة النشر أنها تنشر الصحف، فإذا الصحف نشرت. إيش الثاني؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. فآخذ باليمين، نسأل الله الكريم من فضله، نسأل الله يجعلني وإياكم منهم. والآخر آخذ بالشمال من وراء الظهر. لماذا؟ استدبر دين الله في الدنيا فعوقب بذلك، نسأل الله يعافينا وإياكم. من ثمرات الإيمان بالصحف كتابة، من ثمراتها الإخلاص لله عز وجل، يعني هو فعل الطاعات، لأن أحد يخاف يكتب عليه شيء. الحذر من فعل المحرمات، يعني يخشى أن تكتب عليه، كما الآية التي قرأ علينا أبو بسام قبل قليل. ثم ذكر حساب الخلائق، ونسأل الله عز وجل اللطف والتجاوز. فيه أدلة على الحساب شيخ عبد الرازق. أما من أوتي أين؟ إن الله سوف ذلك وغيرها من الأدلة. أقسام الناس من حيث الحساب وعدمه. أبا سلامة. المؤمنون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المؤمنون المدخلون الصلاة، هؤلاء لا يحاسبون بحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة. القسم الثاني تعرض عليهم أعمالهم ويناقشون الحساب. القسم الثالث من نوقش الحساب بدليل حديث البطاقة. طيب أحسنت. القسم الثاني غير المسلمين وهم الكفار، فكيف يحاسبون؟ مر معكم أن العلماء لهم في هذا قولان، وأن شيخ الإسلام جمع بينهما فقال شيخ الإسلام قال، أي بكلام شيخ الإسلام، قال أما بالنسبة لعرض الأعمال عليهم وتقديرهم بأعمالهم يناقشون بهذا، يحاسبون بهذا. أما أن الحساب من توزن حسنات وسيئات فليس لهم حسنات، أي وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله أن يعافينا وإياه. من ثمرة الإيمان بالحساب الإخلاص لله عز وجل. نعم. تذكرون كلام الحسن البصري رحم الله من قد وقف عند همه، أن كان لله أمضى أن كان لغيره وإن كان شرا كف عنه. أي. منها أيضا محاسبة النفس. أي محاسبة النفس. ليش؟ لأنه بكرة الحساب. شو يقول الحسن البصري عند قوله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة؟ أفهد؟ لا ترضون نفسه ماذا أردت بأكلتي وماذا أردت بكلمتي. أيضا منها الحياء من الله عز وجل. كيف ما دخل الحياء هنا؟ إن إذا الله عز وجل عرض عليك أعمالك وناقشك في الحساب وجدت أعمالا تشينك أمام الله عز وجل فستحين تفعل. سنت. ومنها القناعة في الرزق. في دليل على القناعة في الرزق؟ هاي أبا سلمة. القناعة في الرزق أن الفقراء هم يدخلون الجنة قبل الأغنياء. فقراء المهاجرين فيسألون سؤالا واحدا، ما الذي أحسبتم يعني ملائكة وليس معنا شيء إلا سيوفون على أعناقهم. يعني ذلك وذكرت في بعض الروايات أنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء ب500 عام. تقرأ علينا يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نعم، المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته انتقل إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل اللغة: استحوض الماء أي اجتمع، استحوض الماء أي اجتمع، وحوضه أي أحاطه وجمع. أحاطه وجمع. قالوا: وسمي حوض الماء حوضا، وسمي حوض الماء حوضا لأن الماء يحيض إليه أي يسيل إليه، والمحوض كما يقول الأزهري: المحوض هو الموضع الذي يسمى حوضا. النخلة إذا غرسوها ماذا يفعلون بها؟ يجعلون لها حوضا. إذن الحوض هو مجتمع الماء، الحوض هو مجتمع الماء. قال حسان رضي الله عنه: على كل مفهاق خسيف غروبها، على كل مفهاق خسيف غروبها، تفرغ في حوض من الماء أسجلا، تفرغ في حوض من الماء أسجلا. المفهاق والمنفهق هو الواسع. تفرغ في حوض من الماء أسجلا، وغروبها يعني ماؤها. هو يصف سحابة، يصف حسان رضي الله عنه سحابة واسعة كثيرة الماء تفرغ ماءها في حوض. فماذا يكون الحوض؟ يمتلئ الحوض. انظر لهذا تهذيب اللغة للأزهري 504، ومعجم مقيس اللغة 220، والصحاح 3073، وغيرها من كتب المعاجم. إذن صار الحوض، أي إذن ما هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن الحوض اصطلاحا، نقول الحوض اصطلاحا هو مجمع المياه الذي يصب فيه نهر الكوثر. سأل الله أن يسقينا ووالدينا ومشايخنا وأخواننا المسلمين منه. إذن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو مجمع المياه الذي يصب فيه نهر الكوثر، يشخب فيه ميزابان من الكوثر. دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقول قول الرب جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر. فسر الحوض، فسر الكوثر بتفسيرين. التفسير الأول أن الكوثر هو الحوض، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قلنا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه. هذا الشاهد: هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. إذن على هذا التفسير الاستدلال واضح. القول الثاني، التفسير الثاني، أن الكوثر هو نهر يصب في الحوض. لا، الأدلة الأخرى: هو نهر يصب في الحوض، فمن آمن بالكوثر آمن بمكان صب مائه. فمن آمن بالكوثر آمن بمكان صبه، وهو هو الحوض. إذن الآية دليل على الحوض على كلا التفسيرين. من السنة قال ابن عبد البر في التمهيد 291: الأحاديث عليكم السلام في حوض النبي صلى الله عليه وسلم متواترة صحيحة ثابتة كثيرة. أي متواترة صحيحة ثابتة كثيرة، هذه عبارة ابن عبد البر. ابن القيم في تعليقاته على سنن أبي داود قال: أحاديث الحوض متواترة رواها 40 صحابي، رواها 40 صحابي، 735. تهذيب السنن. سام؟ ابن القيم عليه رحمة الله يقول: رواها 40 صحابي في تهذيب السنن، تعليقاته على سنن أبي داود، 735. أما ابن حجر فذكر بعض من جمعها وقال بأنه جمع أكثر من 50 صحابي رواه، أكثر من 50 صحابي، بل قال إن بعضهم، بس ما ندري من يقصد، وصلها إلى 80. الفتح 11570. إذن الأحاديث في الحوض متواتر. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. ومنها قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوض. وقوله للأنصار رضي الله عنهم أرضاهم: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والحديث في هذا كثير. الإجماع نقله أبو الحسن الأشعري، ما اسم كتابه يا أحمد؟ رسالة إلى أهل الثغر، 289. وذكره ابن بطة في الإبانة الصغرى، هذه يسمونها الشرح والإبانة، هذه يسمونها الإبانة الصغرى أو الشرح والإبانة، 203. ومنها من ذكر هذا الصابوني، ما اسم كتابه؟ على قيد السلف وأصحاب الحديث، 263. وغيره، ابن أبي زمنين ذكر هذا. في كتاب السنة وغيره. الفقرات في الحوض نبدأ بها كالتالي: أولاً وجود الحوض، يعني هل الحوض موجود أو غير موجود، هل هو الآن مخلوق أو غير مخلوق. الجواب أن الحوض موجود ومخلوق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني فرط لكم وإيش؟ وأنا شهيد عليكم، اكتب هذه، وإني والله، يقسم صلى الله عليه وسلم: وإني والله لا أنظر إلى حوضي الآن. هل يحتاج يقسم؟ لا، ولكن القسم للتوكيد. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه دليل على وجوده. لكن هل يلزم، اسمك يا شيخ جلال، هل يلزم يا جلال أن إذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم أن يراه كل الناس أو لا يلزم؟ لا يلزم، لا يلزم، نعم. يعني قد الله سبحانه وتعالى يري نبي من أنبيائه شيء لا يراه من عنده، مثل ما في صلاة الكسوف عندما رأى عنقودا من عناقيد الجنة، وعندما جاء الشيطان معه شعلة من النار ما رأها غيره صلى الله عليه وسلم. صفة الحوض تتضح بما يلي: الأول سعته، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وفي بعض الروايات طوله شهر وعرضه شهر. أخذ شيخنا عليه رحمة الله شيخ عثيمين من هذا الحديث أن الحوض مستديرا، وفي رواية: ما بين صنعاء والمدينة المسافة، وفي رواية: كما بين جرباء وأذرح، وفي رواية: كما بين صنعاء وأيلة، وفي رواية: من مقامي إلى عمان. العلماء، يعني هي أحاديث اختلفت مخارجها، فمعناه أنه ليس بينها تناقض، وإنما أخبر كل قوم صلى الله عليه وسلم بما يعرفون، وهذا هو القول الأول. العلماء لهم في ثلاثة أقوال: قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأماكن للتقريب ولم يقصد تحديد المسافة، لكن لماذا اختلفت الجهات؟ قالوا: لأنه يخاطب كل قوم بما يعرفون. فمثلا الذي جاء من الشمال أعطاه المسافات التي يعرفها، واللي جاء من جهة الأخرى أخبره بالمسافات التي يعرفها. هذا القول الأول، يعني أنه ما قصد تحديد المسافة، وإنما المقصود التقريب، يعني بيان سعة الحوض، هذا المقصود. القول الثاني أن المعتبر المسافة الطويلة، يعني مثلاً ذكر مسافات، واحدة مثلاً 20 كيلو، واحدة 40، واحدة 100، قالوا أن المعتبر الطويل. لماذا؟ قالوا: لأن القصيرة داخلة فيها. لماذا؟ قالوا: لأن القصيرة داخلة فيها، لكن الطويلة ما تدخل في القصيرة. والنووي ذكر أيضا قول كلاما آخر حول هذا، يعني يحتاج إلى دليل. لا، هذا المعتبر المسافة الطويلة، أي لأن التعليل لأن القصيرة داخل المسافة القصيرة داخلة في الطويلة. النووي له تعليل آخر، بس هذا التعليل يحتاج إلى دليل. يقول إن الله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر بالمسافة القصيرة، ثم أعلمه بالمسافة الطويلة، فتفضل الله ووسع الحوض. نقول هذا كلام يحتاج إلى دليل. القول الثالث من قول العلماء، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ولعله هو الراجح أن المسافة مقصودة، أن المسافة مقصودة لكنها تختلف باختلاف السير. يعني ولهذا معناه أن القول الأول والثالث هما الأقرب للصواب لكنها تختلف باختلاف إيش؟ السير. فالسير أنواع، ذكر شيخ الإسلام أنواع له. قال هناك سير بطيء وهو سير الأثقال المحملة، وهناك سير سريع وهو سير الراكب المخف. قال وهناك سير البريد قال وهو أسرعها. قال ابن حجر عن سير البريد قد عهد منهم من قطع مسافة الشهر في 3 أيام. من قطع مسافة الشهر في كم؟ 3 أيام. ذكر هذا في الفتح 11573. وشيخ الإسلام يقول سير البريد يعني كأنه يعني حجر يذكر أسرع من ساروا. شيخ الإسلام يذكر الأغلب في سير البريد فيقول سير البريد يقطع بقدر المعتاد 7 مرات. يعني ابن حجر ذكر بقدر المعتاد 10 مرات، لأن الشهر 30 يوم، كل 10 أيام يقطعها بيوم. هذا يقول 7 مرات، يعني كل 21 يوم يقطعها. فهنا يعني كأن المعتاد أنه البريد يقطع بسير المعتاد 7 مرات. ذكر هذا في الفتاوى 24 صفحة 40. والناس يذكرون مثل هذا حتى على الأقدام. يعني في شخص معروف هنا في البلد توفي، أنا ما أدركته لكن الناس يذكرونه. يقول كان يذهب بحاجات الناس المستعجل، يعطيه حاجته ويعطيه يعني المبلغ المعين. فمرة جاء إليه رجل في بريدة يريد شخص من الأسياح، الأسياح قرابة 80 كيلو. فقال له أبيك تودي الخطاب هذا لفلان، أبيك توديه، ما يجي بكرة له عندي. قال طيب كم تعطين؟ الراب يعني يبغى يمشي. هذا متى؟ بعد العصر. أخذ الخطاب وعلى قدميه يركض، وصل للسياح وعطاه الخطاب راعيه ورجع قبل الفجر. هذا ما هي معتادة أبدا، يعني الذهاب والمجيء بيومين، وهو على أقدامه حتى ليس على بعير ولا. فلما جاء في الصباح إذا يمشي قدامه بالسوق قال وصلك الرجال. سيحصل يعني السرعة، اختلاف السرعة تحصل. فشيخ الإسلام يميل إلى هذا، وهذا عليه أكثر العلماء. يوضح هذا أن هذا هو الراجح قول النبي صلى الله عليه وسلم في المسافة بين السماء والأرض، قال مسيرة 500 عام، وفي لفظ آخر قال 72 أو 73 سنة. كيف الجمع بين هذين؟ اختلاف السير. ولعل هذا أقرب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المسافات والفرق بينها باختلاف السير. يعني الأول والثالث هما أقرب. نعم. يعني أبعد مدة وأبطأ مدة تحمل على أبطأ سير. أي. ثانيا يعني انتهينا من ساعته. الثاني لون مائه. لون مائه أبيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد بياضا من اللبن، وفي لفظ أشد بياضا من الثلج. إذا ماءه أبيض. ثالثا ريحه، ريح الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم وريحه أطيب من المسك. حلاوته أحلى من العسل كما قال صلى الله عليه وسلم. برودته أبرد من الثلج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا البرودة؟ لأن الماء البارد هو الذي يروي العطشان. الناس تحشر عطاش عطاش فيروي عطشهم الماء البارد. ومنها أيضا كثرة كيزانه. كيزانه لا تحصى كثرة، لا يحصيها إلا الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيزانه عدد نجوم السماء. وفي لفظ والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها. ألا أكتب هذه يا سعود؟ ألا في الليلة المظلمة المصحية. ألا في الليلة المظلمة المصحية. لماذا يا أحمد؟ لماذا قال الليلة المظلمة المصحية؟ ليلة البدرة ما تتضح النجوم كلها. أي فإذا كانت مظلمة مصحية ما النجوم. تتضح النجوم كلها. نعم. أما مادة خلق الكيزان فهي من الذهب والفضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ترى فيها أباريق الذهب والفضة، ترى فيها أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء، كعدد نجوم السماء. قال أباريق الذهب والفضة. سابعا ريه، يعني هل يروي الظمآن ولا ما يروي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب منه روي، ومن شرب لم يظمأ أبدا. من أين ماء الحوض؟ ما هو مصدر ماء الحوض؟ ماءه من الكوثر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يشخب فيه ميزابان من الكوثر، يشخب فيه ميزابان من الكوثر. وفي لفظ يغت فيه. قال العلماء يغت أي يدفق دفقا متتابعا شديدا، يعني الميزابان يصبان فيه بقوة ليكفي من؟ ليكفي الشاربين. أما مكان الحوض فمن العلماء من قالوا أنه قبل الصراط يعني في الموقف، ومنهم من قالوا أنه بعد الصراط، ومنهم من قالوا أنه قبل الصراط وبعد الصراط. إذن إيش قالوا؟ قبل الصراط في العرسات، وقال بعضهم بعد الصراط يعني بعد النار، وبعضهم قال هو قبل وبعد. استدل أصحاب القول الأول أن العرسات قبل الصراط، شيخ الإسلام عندنا في الكتاب قال وفي عرسات القيامة، معناه أنه يقول بأنه قبل الصراط. استدل أصحاب هذا القول بما يلي. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم، إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم، خرج رجل بيني وبينهم فقلت أين؟ قال إلى النار. سبع جن وياكم والدين وذريتنا من النار. قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ يعني ليش تذهبهم للنار؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. والحديث في البخاري. قال بين أنا قائم، يعني قائم على إيش؟ على الحوض. بدليل يعني شدلنا على أنه على الحوض، بدليل قول في الحديث إلى النار. ولو كانوا قد تجاوزوا النار هل أحد يرد على النار مرة أخرى؟ لا. إذن دل أنهم وين؟ أن الحوض وين؟ قبل الصراط، يعني في العرصات، في العرصات. ولهذا البخاري بوب باب قال باب الحوض، ثم ذكر هذا الحديث تحته. ثانيا من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم من شرب شربة لم يظمأ بعدها أبدا، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وهذه تناسب أن يكون الحوض في الموقف. لماذا؟ لأن الناس يحشرون عطاش، والموقف طويل، والشمس دنت منهم مقدار ميل، فهم بحاجة إلى ماذا؟ إلى الشرب، بحاجة إلى الشرب. وهذا هو الذي عليه أكثر أهل السنة والجماعة. الثاني الذين قالوا إن الحوض بعد الصراط استدلوا بحديث لقيط بن عامر، استدلوا بحديث إيش؟ لقيط بن عامر، وفيه بعد أن ذكر تجاوز الصراط قال فتطلعون على حوض نبيكم، ذكر تجاوز الصراط ثم قال بعدها، والصراط منصوب على إيش؟ على ما تنجي جهنم، سرنجينا وياكم والدينا من جهنم وذريتنا أخوانا المسلمين، قال فتطلعون على حوض نبيكم. قالوا ما قدام قال فتطلعون على حوض نبيكم، إذن يكون بعده. لكن الإشكالية في هذا الحديث أنه لا يصح، الحديث لا يصح لوجود مجاهيل في سنده، منهم عبد الرحمن بن عياش، هذا مجهول ما وثقه إلا ابن حبان، ودلهم بن الأسود أيضا هذا مجهول، الثالث الذين قالوا بأن الحوض قبل الصراط في العرصات وبعده، أرادوا أن يجمعوا بين حديث لقيط بن عامر وبين الحديث الأخرى لتثبت أنه في العرصات، فقالوا أول في العرصات وآخره بعد الصراط، قالوا وأمور الآخرة غيبية لا نعلمها. فما رأيك في هذا يا شيخ عبد الرازق رحمك الله؟ أي ممتاز، نقول هذا الجمع لو صح الحديث لكان له وجه، أما والحديث لم يصح فيما بعد الصراط فالجمع ليس له وجه. إذن الراجح القول الأول، وهو قبل الصراط في العرصات. من ثمرات الإيمان بالحوض يا أخوان، لأنه الإنسان يعني إذا ما حرك قلبه بمثل هذه فمتى يحرك قلبه؟ لعل الله يحيي القلوب، لعل الله يبعثها من جديد. منها الحرص على التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته. نبه على هذا ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية صفحة 85، نقرأ لكم مما قال. قال صفحة 85 و86، قال ورود الناس الحوض وشربهم منه يوم العطش الأكبر بحسب ورودهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشربهم منها، فمن وردها في هذه الدار وشرب منها وتضلع، اكتب هذه عبارة جميلة، قال من وردها، اكتبوا من وردها يعني السنة، سنة الله صلى الله عليه وسلم بهذه الدار وشرب منها وتضلع ورد هناك حوضه وشرب منه وتضلع، فله صلى الله عليه وسلم حوضان عظيما، حوض في الدنيا وهو سنته، وحوض في الآخرة. فقال فالشاربون من هذا الحوض في الدنيا هم إيش؟ هم الشاربون من حوضه يوم القيامة. أسمعوا عاد بقية كلامه شو يقول؟ يقول فالشاربون من هذا الحوض في الدنيا هم الشاربون من حوضه يوم القيامة، فشارب ومحروم ومستقل ومستكثر، والذين تذودهم يذودهم، والذين يذودهم هو يعني صلى الله عليه وسلم والملائكة عن حوضه يوم القيامة هم الذين كانوا يذودون أنفسهم وأتباعهم عن سنته ويؤثرون عليها غيرها، فمن ظمئ من سنته في هذه الدنيا ولم يكن له منها شرب فهو في الآخرة أشد ظمأ وأحر كبدا، وإن الرجل ليلقى الرجل فيقول يا فلان أشربت؟ فيقول نعم والله، فيقول لكني والله ما شربت وعطشا. ثم ذكر ثلاثة أبيات إذا ترغبون تكتبونها لعلكم تحفظونها. طيب، يقول فرد أيها الظمآن والورد ممكن، فرد أيها الظمآن والورد ممكن، فإن لم ترد فاعلم بأنك هالك، فإن لم ترد فاعلم بأنك هالك، وإن لم يكن رضوان يسقيك شربة، وإن لم يكن رضوان يسقيك شربة سيسقيكها إذ أنت ظمآن مالك، إذ أنت ظمآن مالك سيسقيكها، إذ أنت ظمآن مالك، وإن لم ترد في هذه الدار حوضه، وإن لم ترد في هذه الدار حوضه ستصرف عنه يوم يلقاك آنك. يعني رصاص المذاب نسأل الله العافية والسلام، عنه يوم يلقاك آنك، يعني مرتبط بهذا. وإن لم ترد في هذه الدار حوضه ستصرف عنه يوم يلقاك آنك. من ثمرات الإيمان بالحوض نصرة دين الله والذب عنه. من ثمرات الإيمان بالحوض نصرة دين الله والذب عنه، ويدل له قول المصطفى صلى الله عليه وسلم إني لبعقر حوضي، إني لبعقر حوضي. والعقر إلى المؤخرة أذود الناس لأهل اليمن، أذود الناس لأهل اليمن، أضرب بعصايا، أضرب بعصايا حتى يرفضوا عليهم، أضرب بعصايا حتى يرفضوا عليهم، يرفضوا أن يزيدوا الماء فيشربون. قال النووي، بغيت تكتبون كلام النووي؟ طيب، قال النووي وهذه كرامة لأهل اليمن، وهذه كرامة لأهل اليمن في تقديمهم للشرب منه، في تقديمهم للشرب منه مجازاة لهم، مجازاة لهم بحسن صنيعهم، مجازاة لهم بحسن صنيعهم وتقدمهم في الإسلام. والأنصار من اليمن، يعني إذن المقصود به هنا الأنصار رضي الله عنه. قال والأنصار من اليمن، يعني أصلهم كانوا من اليمن، فيدفع غيرهم حتى يشربوا، فيدفع غيرهم حتى يشربوا كما دفعوا في الدنيا عن النبي صلى الله عليه وسلم أعداءه، كما دفعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أعداءه. شرح مسلم 560. شوف يعني زادوا عن الإسلام وعن النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف، فاستحقوا ماذا؟ أن يشربوا من الحوض أول الناس. ومن زاد عن دين الله عز وجل نرجو أن يكون له نصيب من ذلك. واليمن في السابق ليس المقصود السياسي الموجود الآن، يعني كان أهل ينبع، كل أحد زملائنا في من أهل ينبع يقول إذا كان ذهب الشخص يطلب العلم في مكة قلنا ذهب يطلب العلم في اليمن، فكانت كل هذه تسمى يمن. ها؟ لا هي ما هي حدود معينة، هي شكل عرفية. أي عرفية جهة. أي. ولذلك يقول أحد إخواننا كان موظف بالجامعة الإسلامية يقول إن والدي هم أبوه من أهل جيزان، فيقول والدي توفي تزوجت أمي شخص وجاء للمدينة، فكان أهلي يقولون وين فلان؟ قال والله فلان راح مع والدته للشام وهو في المدينة، فهي يبدو أنها اصطلاحية يعني. أي. يرفض أي يرفض حتى يرفض عليهم، حتى يرفض عليهم يعني يزيد الملهم، صاروا يشربون واجد ينقص، فهذا من إكرام يعني إكرام لهم. فالأنصار رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام والجهاد، وصبروا على معاداة الناس كلهم، ودافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر الأحزاب كيف، يعني أكفيك قضية غزوة الأحزاب، فاستحقوا رضي الله عنهم أن يمنع الناس لا يشربوا حتى يشربوهم. فذلك أحيانا أن في هذه الدنيا الإنسان يتقدم في نصرة الدين ويصيب ما يصيبه، فيأتي بعض الناس يقول لو رفق بنفسه كان يا أخي ما هم ملزوم في الأمور هذا، لأنهم يحسبون بحساب إيش؟ حساب الدنيا، لكن لو حسبوها بحساب الآخرة ما قالوا هذا، قالوا هو الكسب. من الثمار المحافظة على الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يذود الناس عن الحوض لأمته، فقيل له كيف تعرف أمتك؟ قال أعرفهم بالغرة والتحجيل، تحشر أمتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ولهذا أبو هريرة ماذا يقول؟ فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، وكان يطيلها رضي الله عنه وأرضاه. الرابع الصبر على المصائب من الأثر وغيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم سترون بعدي أثره. طيب ماذا يفعلون؟ قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والأثرة الآن موجودة في جميع البلدان، يعني في الغالب الأثرة على أهل الخير في جميع البلدان إلا ما رحم ربك. ولذلك نقول لهم إذا رأيناهم نقول اصبروا حتى تلقوا النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. الخامس البعد عن المعاصي. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء الظلمة قال إن الدخول على الأمراء ليس بالسهل، يقول الرجل أذهب أنصحهم فما يدري إلا وقد تبعهم. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء الظلمة قال من صدقهم بكذبهم من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني. من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولست منه ولا يرد علي الحوض. هذا الشاهد ولا يرد علي الحوض. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. شو يقول عبد الله بن المبارك؟ من بخل بنشر العلم ابتلي بثلاث. ترى يخاطبكم أنتم يا شباب. عبد الله بن مبارك ترى يخاطبكم أنتم. يقول من ابتلي من بخل بنشر العلم ابتلي بثلاث. ينسى علمه. هو دعا عشر سنوات 15 سنة لكنه ما نشر شيء بدأ إيش ينقص. أو يموت لأنه مات وعلمه معه خلاص ما بقي بالمجتمع من علمه شيء. الثالثة أو يلزم السلطان يزين له أنه إذا دخل على السلطان سينصحه ويعلمه ثم يدخل راغبا. فإذا دخل راغبا يزين له أنه لابد يرضي السلطان في وقت حتى يتمكن من قلبه فيبدأ يسول له نفسه فيطوع الدين لأجل إرضاء إذا إرضاء السلطان. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا في قوله من صدقهم بكذبهم وعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. فالشخص الذي ينشر العلم ويجتهد فيما يستطيع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسلم من هذه في غالب الأحيان يسلم من هذه الفتنة حتى وإن كان ضعيف يحميها الله يبتعد. السادس البعد عن البدع والإحداث في الدين. البعد عن البدع والإحداث في الدين بدليل قوله صلى الله عليه وسلم أنهم يختلجون دوني فأقول وصيحابي فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. إذن إذا أمنت بالحوض يا سعود رحمك الله خشيت من الإحداث وأنا أخشى أحدث ثم أحرم من الشرب من الحوض. أخشى أني أصدق الظلمة وأعينهم فأحرم من شربي من الحوض. أحرص على وضوئي وأجتهد فيه ولا أتهاون لعلي أشرب من الحوض. وهكذا الذود عن الحوض ثلاثة أقسام. الذود عن الحوض ثلاثة أقسام. القسم الأول ذود الأمم السابقة عن الشرب من الحوض. وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم ذود النبي صلى الله عليه وسلم الأمم السابقة عن الشرب من الحوض. هذا له لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترد علي أمتي الحوض ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه. كلمة الناس عامة. وأنا أذود الناس عنهم. الناس هنا عامة بدليل قوله أمتي. لما قال أمتي وجعل المقابل الناس دل على أنها عامة. قال كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله يعني إذا جاء بالمورد يمسكونها أي يذود هذه على أساس يقول يسقي إبله حتى يسير. قالوا يا نبي الله أتعرفنا؟ قال نعم، تحشرون يوم القيامة غرا محجلين، يشوفك النبي يعرف علامتك. الثاني ذود الأمة ليشرب الأنصار، ذود الأمة ليشرب الأنصار، وهذا أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي مر معنا إني لبعقر حوضي إيش أذود الناس لأهل اليمن، وأهل اليمن هنا المقصود بهم الأنصار، أضرب بعصايا حتى يرفضوا عليهم. الثالث وهذا اللي أشار إليه ابن القيم تو إيش قال؟ لا لا ذكر الذائدين منهم الملائكة، هذا الثالث ذود للملائكة، هذا ذود لمن يحرمون من الشرب من الحوض. قال لا يردن علي أناس من أصحابي، قال مثلا لا يردن علي أناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، والاختلاج هو الجذب يعني جذبوا، فأقول أصحابي وفي لفظ أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يريدهم يشربون والملائكة تمنعهم، تذودهم، تختلجهم، تجذبهم. إذن من هم المذادون عن الحوض؟ يعني الكلام عن الأخير الثالث الذي تذودهم الملائكة، تمنعهم، تجذبهم، من هم؟ فيه ثلاث أقوال لأهل العلم. القول الأول أنهم المنافقون، وكم عدد المنافقين؟ 12 في صحيح مسلم أن المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 12 فقط، ومع هذا جاءت الآيات المتكاثرة في التحذير منهم لخطورتهم، لأمرين، لخطورتهم على المجتمع ولخطورة النفاق على الشخص. فكان الصحابة رضي الله عنهم يخافون من النفاق ويحذرون من المنافق. الثاني أنهم الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأصحاب مسيلمة والأسود العنسي ومن معه، والذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الثالث هم أصحاب البدع قال ابن عبد البر، اكتبوا كلام ابن عبد البر لما رأيت كنا نسبه إليه النووي في شرح لمسلم 336، يقول قال ابن عبد البر كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء. يقول كل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الحديث. أما المنافقون فهذا واضح، وأما الذين ارتدوا فهذا واضح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، هذا قد يكون يعني دليلا للإمام ابن عبد البر في أهل البدع. وذلك الإنسان يحذر من البدع ويحذر من الردة ويحذر من النفاق، أسأل الله يعيذنا وإياكم من النفاق. المشكلة التي نريد نختم بها، الطائفة المرذولة الروافض أخزاهم الله وأذلهم، الذين طول التاريخ هم فراخ أفراخ اليهود، وفي كتاب اسمه بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود، هذا من أحسن ما كتب أو من أجمع ما كتب في بيان تشابههم في العقائد، واحد عقائدهم، لأن شيخهم واحد عبد الله بن سبأ اليهودي هو شيخ الروافض. وهؤلاء القوم أخزاهم الله همهم حرب الإسلام والمسلمين، هذا همهم، ويربون أولادهم على ذلك، على بغض الصحابة وتكفير الصحابة وشتم الصحابة، وهذا كله لا شك دليل على بغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق، ثم قال فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم أحد، يعني هي قضية بعضها مع بعض. وذلك يجب أن نعلم أن الرافضة لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما جعلوا من الأئمة، لأجل ليش ما جعلوا من الأئمة هم؟ لو جعلوا من الأئمة لقيل لهم هذه حديثه كلامه، لا، هم ذهبوا إلى علي رضي الله عنه وبدأوا يؤلفون الأحاديث عليه، وإن كان أكثر أحاديثهم عن جعفر الصادق أيضا حتى ما تصل ولا إلى علي. لا، وأصح كتبهم كما يزعمون الكافي، وما فيه شيء صحيح. وهذا الكتاب الكافي ألف على فترات وزيد فيه، ولذلك تجد التناقضات كثيرة فيه، لأنه كتبه مشايخ عدة، وعزوه لرجل مجهول، الكليني ما هو ليس معروفا نهائيا، لا يعرف شخص اسمه الكليني. لماذا عزوا للشخص المجهول؟ عشان ما يجي أحد يعترض يقول له فلان، يجي فلان يقول أنا ما كتبت هذا، شخص مجهول واكتب عليه ما تريد. مثل الخوارج عندهم كتاب في السنة، وشيء منهم مؤلفه يا شيخ مسند الربيع، ربيع بن حبيب ده شخص غير معروف مجهول لا يعرف شيء. هذه منهج عندهم يعني أهل البدع، إذا أراد أن يكتب يعني إذا أرادوا شيء يجعلون شخص غير معروف علشان يضعون له ما يشاءون ويكتبون عنه ما يشاءون. في رسالة في أم القرى عن كافي الكليني، ورأيت الشخص هذا الشاب الذي قال لا يوجد ترجمة للكليني في الكتب المتقدمة بتاتا، ما في، حتى كتب الشيعة المتقدمة ما يوجد. فهؤلاء أخزاهم الله، قالوا إن الذين ينادون عن الحوض هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا نجيب عليهم؟ كلام هذا لا يصح. يجاب عليهم من أربع أوجه، يجاب على قولهم من أربعة أوجه. دليلهم الحديث، ها؟ دليلهم الحديث يعني. لا تقول دليلهم، هم يعترفون به، قل احتجوا، احتجاج اي يحتجون، هم يحتجون علينا بالحديث، الحديث صحيح، ها، حديث صحيحابي واصحابي. يعني رد عليهم من أربعة أوجه. الوجه الأول أن الله أيد نبيه بالصحابة، أن الله أيد نبيه بمن؟ بالصحابة، كما في قوله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. إذن الله عز وجل أيده بالمؤمنين، فهل يؤيد الله نبيه بالمرتدين والكفار؟ هل يمكن هذا؟ ها؟ لا يمكن. والنصر حصل بمجموع الصحابة رضي الله عنه، فوجب الاعتراف بأنهم مؤمنون وهم خير الناس، هذا واحد. الثاني أن الله أثنى على الصحابة فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، شوف قال اللي بعدهم قال والذين اتبعوهم بإحسان لأن المتبعين فيهم وفيهم، أما الصحابة فأثنى عليهم ثناء مطلقا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قال والتابعون لهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فمن أثنى الله عليه ووعده بالجنة فهل تقع منه الردة يكون مرتد ويموت على الكفر؟ هل يمكن هذا؟ لا يمكن. لقد رضي الله، يقول الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهنا قد للتحقيق واللام موطئة للقسم، أي والله لقد رضي الله عن المؤمنين، كيف يرضى عنهم وهم مرتدين؟ الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم وأثنى عليهم بأنهم خير الناس، خير الناس يعني من أتباع الرسل، من أتباع نوح عليه السلام إلى يومنا هذا بل إلى يوم القيامة، فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهم خير الناس. فهل يمكن أن يكونوا خير الناس وهم مرتدون؟ هل يمكن؟ لا يمكن هذا. الوجه الرابع أنه أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أول الناس ورودا للحوض، يعني هذه نصفي في الموضوع في المسألة، أنهم أول الناس ورودا للحوض، فقال أول من يرد الحوض صعاليك المهاجرين، أول من يرد الحوض من هم؟ صعاليك المهاجرين يعني فقراء. والحديث اللي مر معنا قبل قليل إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن، يعني من؟ الأنصار. وقوله صلى الله عليه وسلم ما أنتم، يخاطب الصحابة، ما أنتم بجزء من مئة ألف جزء، ما أنتم بجزء من مئة ألف جزء ممن يرد علي الحوض، هذه نص في المسألة أيضا. ولما سألته خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن لك حوضا، يعني كأنها سمعت وتريد إيش أن تستوثق، قالت يا رسول الله إن لك حوضا، قال نعم، وأحب من ورده علي قومك، أحب من ورده علي قومك يعني الأنصار. والحديث اللي مر معنا قبل قليل خطب الأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، هذه أدلة صريحة على أن الصحابة رضي الله عنهم هم أول من يرد الحوض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فأرجو أن أكون أكثرهم واردة يوم القيامة، هذا الحديث يعني لو صح لأنه عند الترمذي إن لكل نبي حوضا وأرجو أن أكون أكثرهم واردة يوم القيامة، هذا الحديث ابن حجر يقول هذا من الحديث المرسلة من المراسيل، والألباني صححه في صحيح الترمذي أو حسنه، والذي يظهر عدم صحته، لأنك لو كان الحديث صحيح إن لكل نبي حوضا. لرأيت كتب العقائد تذكره، لكن هي مجمعة كلها ما ذكرت إلا حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هذا يعني أن ما لهم حياض؟ نقول الله أعلم، هذه أمور غيب، ما جاءنا فيها النص أخذنا به. وأيضا الأمر شيخ لو كل نبي يعني ما نقدر أمور الغيب يعني ما نقدر ندخل بها القياس، لا أبغى ندخل القياس انفتح باب آخر. لكن نقول نحن ما دام أن الحديث ما صح في الأمم، لكنه صحت الحديث عن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هل عاد الأمم الأخرى تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تنتهي أمته أو لا تشرب أو لها حوض؟ الله أعلم، هذه أمور غيبية. أما الصحابة لقوله أصحابي وأصيحابي، فهل المقصود بها الصحابة الشرعية ولا الصحابة اللغوية؟ واضح يا جلال؟ يعني عندما قال أصيحابي أو أصحابي، هل المقصود بها الصحبة الشرعية التي لها الميزة والفضيلة؟ عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وددت أن رأينا إخواننا، قالوا يا رسول الله أوليس ألسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي. أو المقصود بها الصحبة اللغوية؟ الصحبة اللغوية كقوله تعالى وما صاحبكم بمجنون. وهل النبي صلى الله عليه وسلم هل هو المشركين على عقيدة واحدة؟ لا، إذن هي صحبة لغوية. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في أصحابي 12 منافقا، هذا في صحيح مسلم، في أصحابي، هل المنافقين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن ماذا تسمى ذي؟ صحبة لغوية. لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أبي بن سلول، عبد الله بن أبي سلول من أصحاب النبي، لا منافق، إذن هي صحبة لغوية. إذن هذا رد يعني من وجه آخر، وإن شئت تجعله خامسا نقول الصحبة لها معنيان، معنى شرعي ومعنى لغوي. المعنى الشرعي ليس مقصودا في هذه الروايات بدليل الأوجه السابقة. إذن ما المقصود؟ المعنى اللغوي. والمعنى اللغوي أمره واسع، لا يدل على أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان يذادون عن حوضه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يا أبا سلمة توزع هذه. سام المقصود العرصات اي يعني هي المقصود بها مكان المحشر. ارض المحشر اي لكنه عليه الصلاه والسلام يعرف لما عرف من المراه كيف عرفهم؟ والمقصود الصفه اللغويه ما عاد هنا ستاتي ان شاء الله في موضوع الصحابه تكميل لهذا، بس احنا اردنا ان نعرف ان نبين هذا. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لو راى المشركين ما يعرفهم هذا يعني تبقى في الصعب اللغوي. لو راى المشركين لن يستغرب انهم لم يشربوا ذلك، لن يستغرب لكن يعرف. فهنا قد يكون ناس من اهل البدع من المتاخرين عرفهم بالغره والتهجير، لكن ليسوا هم أصحابه صلى الله عليه وسلم الذين لهم الصحبة الشرعية. يعني أنت لو كنت من أتقياء الناس، لو كنت من الأتقياء، هل يصح أن نقول لك أنك من الصحابة بالمعنى اللغوي؟ يصح، لكن هل نقول من الصحابة بالمعنى الشرعي؟ هذا يظهر هكذا أنهم يعني عرفهم أنهم من أصحاب الأهوى والبدع، لكنهم من بعد الصحابة رضي الله عنهم. اي الغرة التهجير تنفع حتى صاحب البدع، تنفع حتى صاحب البدع. نعم شيخ شاء الله يعني ما يرد عليهم ايضا في حديث اخر ما ذكر فيه الصحابة.